تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم عمل صالحا أيكم أكثر عملا، أهن مشرك لك عليه أيكم أحسن. ما شرط عليك تعود عملك ياسر، المهم أحسن. هذا إن شاء الله نعود فهمنا. هو زاد العلم كلمة واحدة والله انتين والله عشرة من الدرس، يعني ينبهك الله عليها تقد قاعد تعيش بها ما بقيت حيا، لا هي تقريك في حياتك كاملة بقيتها يعود عندك ميزان تعبد الله به. إن العبرة ما هو بكثرة العمل، والعبرة ما هو أنك تعمل عملا صالحا، لا بد من يعود معاها ترضيه خالعته. ما تعرف يا كان قاعد ترضيه جابرها والله لا والله. فهمتوا؟ واضح لكم كاملين؟ طيب اللهم يا ربي الهمنا عملا صالحا ترضى واقبل منا يا الملي. طيب هذا الراجل اللي قال له يوسف عليه السلام شاب سقير ياك يخاطب به الشباب، وعالم جليل ياك العلماء إلى سكتوا عن الحق قال لهم تعالوا نقروكم، عالم ينضغط عليه ويهدد بالسجن والإلهي، يقول ربي السجن وأحبوا إلي جمع يدعونني إلي، الناس صارت تترك الدعوة خايفة من السجن، وهو من نفسه نيدا في الحبس يدعي مولانا، الناس تدور الزنا وهو يفرص على الزنا ويقول ربي السجن وأحبوا إلي، الناس تعطي فضتها وتمشي بوتاتها وتدير شارلي وتدهن وتزين وتلبس أحسن الثياب إلا كي تستعين بها على الزنا. وهذا الراجل ما يدير دهينة ومقحوراله، أجمل امرأة موجودة في أكبر قصر موجود دائرة أحسن زينة متزوج بها أكبر مسؤول، عاطيت وراسها كضو ومعاد يقول معاذ الله. أنا الزنا لا ظل يعرض علي راس وأنا ما نزنى، ما نعطي فلطي في الزنا ولا مشي نلود له ولا ملقاه، تيتنو فرصة عليه السجن وأحبوا إلي. إذن يا من غلبته شهوته في الحرام قالوا رأي لك هذا الرأي. والأغرم من ذاك قاع والأعذب أنه شاب صغير ما قد تزوج والشهوته تامة وجميل الصورة وفي قوة الأنبياء، قال بعض الصحابة كنا نقدر شهوة النبي بأربعين رجلا منا. يا أخوتي خلوكم معايا ما يحركش ما تلفت عليه يا أخوتي، إذا ما هو علامة الخير أنا قاهر أفدى به رواية الله يسكن فيها عينه، من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعني. بعض الصالحين تهدم أطراهم سيده هو يصلي ولا أعلم به، اندمق اللي اندمق ونعطب اللي نعطب، وقام العياط في زرورة المسي يعني يسلم ذه الناس ترد قال لهم ذا شنه، قالوا للمسي طاح قال لهم ما علمت به. أمن آدم ما شاف ذا اللي خلي وحركة الناس ما يراعي فيها وأصواتهم ما يسمع. يعني يقول الله أكبر يغيب يغيب عن الجو، وإحنا الواحد منا يعود حاضر ومعاده ما تحرك قوة ما تلفت عليها بعض حلبي. زمن ملالي نقول لكم عنكم ما هو علامة الخير، ما اللي مكم ابتلي بهذا يا الله يعالج نفسه فيه اللي هذا مرض أنا قاهل الرافد به يا الله يحلبي. نبي الله يوسف ما قد تزوج والشهوت ما قد ترشي يخفضها عنه، والشهوة إذا طغت يصير صاحبها كالفحل الهائج. ولذلك ما ذكر مولانا خلق الإنسان ضعيفا في القرآن ما هو مرة واحدة، اذكرها الذي مقام الشهوة يقد ما يوكل، يقد ما يشرب، يقد ما يرقد شيئا ما، يقد كلها يقد يقاومه. يا غير شهوة الفرس هي اللي تبطح الرجال وهي اللي تبطح العليات. ولذلك ذكر مولانا خلق الإنسان ضعيفا في قضية الشهوة، تنبيها على أن أضعف ما يكون الشاب والكهل في باب الشهوات، خاصة شهوة الفرس، وأنها ما يعتن عليها مخلوق. ولذلك عدلتها مرة بشكل ما قد تخلق. هذا اللي يتكلم منه أي وسكت، خلينا ندرس. هذا محمود. أيوة محمود اسكت. ايوه يبارك في اخوتي، خلوا محمود، خلوا محمود، لا ترى حد يغمز علينا محمود، خلوا البلاصتو. ايوه اسمعوا، انصات عدلت همره واحده بشكل اهر وما قد تخلق، واعطاها مولانا مولي كرامه ما قد تخلقت، والتي احصنت فرجها كأن العليات الخرات ما هم كيفت، هي ذا العدلت ما هو على الشكل العليات. ومع رأيالكم بعد ما بيها التبرتي ولا بيها قلة الجمال، قال مولانا تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. لعل يحجلكم أن لا بها طياح ليد، وأنها قاع ما مسنق عليها راجل، ما بها ما هو الجمال والكمال. يا غير اللاني وشكها مولانا على أعلى درجات الجمال، ملاها اللي يصرجها من الخوف من الله. ياك يعود ياك يحكم ياك مولانا، يعود له يقومك عن الفتن، يقفلك يا مولانا. قوم مالي قط قتركم في الدرس، انتم ما فيكم احدين جداد ما كانوا حاضرين. ان من غرائب قصة يوسف، على انه سابق ابتلاه مولانا بمرأة العزيز، وسابق ظهر جماله قواه باش. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما، والحكم فيه معنى الحكيم، ما قال آتيناه علما. العالم يعود الله عالم، يغير ما معها حكما، يعود عالم يفتي في لذاعة بالكذب ويفتيك انت من أجل وقياته في البنتك، ونين يعطيه مولانا حكما مع علما، يعود العلم معها حكيم. يهنا يعود عاد مع العلم حكمة تمنع الجوارح من المعاصي، ياك ما يفتي بأغراض الناس. إن دارت مع علما حكما، ياك تضبط مولاها ما يعود علم السيبة. وإن هذكرها مولانا سابق ابتلاه بالجمال، قال أتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين وراودته. اذكر حكما وعلما كنوع من التسليح سابق الابتلاء براودته، لجات وراودته ما فات حكما وعلما ربما يضيع. يغير السلح وقوى وانقفل سابق راودته، ياك لا جات تلحق وقع وقفل. إذن هذه المرة اللي ما هي على الشكل اللي عليها، قال احصنت فرجها ما وطيناها قاع في الرجال، تي عدلت الشي ما هو عادي. وهذا يدلكم على ان حفظ الفرس امر يتزلزل له الكون، ان المخلوقين يعينوا مولانا على فرجه ما يزنى، اعمارته ما تقرمش، ومنزلته عند مولانا عظيمه، وانه ما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. أمر ما قد طزناه وراجل ما قد طزناه، هذه عملة صعبة. ولذلك كان جزاؤها من الله، نعطيك ولد يعود، وجعلناها وابنها آية للعالمين، أمر تليد من غير زوج، ونجي الناس إنها لا يتشب فيها، يتكلم الطفل الله يقول لهم إني عبد الله، يا تاني الكتاب وجعلني نبيا، عاتي قاع مشكلة من درا كان هي مبيقة اللي تعطى ولدا من غير زوج، والله لولدها اللي يتكلم في الصغر معناها أن أسرة محترمة مقفولة وني يدخل عليها نبي من الأنبياء يقير منها. كلما دخل عليها زكريا والمحرابة وجد عندها رزقا، يا مريم وأن لك يا هذا دشو ذا القدر اللي ما رسمه ريشوه ما يهون، وانت ما عندك بندانة ولا عندك شقالة، ذا القدر من جابه ذا العشاء من جابه، قلوا إن الله يرزق من يشاء مولانا يعطي القدر ما وطاه قاع في الشقالة. ها هو مولانا راك يعطي قاع ما وطى في الشقالة. عاد النبي ينتبه لمقام من طلب الله ونعم الله كان قاع من نفسه ساهي عم عاد يطلب ولد وهو المرة اللي عنده عابر وهو شيباني. ها هيني عاد يعطي لقدة ما وطف ريشوه طالب وانا يعطيني ولد ما وطف قاع في الأسباب. أعطاها ولد ما هو طبيعي ذا الولد غريب عيسى وليالي كارك. هذه أمة النصارى كاملين ما سبب عليها الضلال؟ ما هو قضية معجزة المرأة عاد سببا لضلال أمم النصارى إلى اليوم. هذا تسمع الصليبيين والمسيحيين سببوا للراجل اللي يفجر من المرأة اللي أحصنت فرجة، وكافيكم اللي مولانا قال أحصنت فرجها فأنا أخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربي هذه كعاتية التالية وكانت من القانتين هي اللورة. وإذا كان من المسبق لأحصنت يعني يدخلها حفظ الفرج كأن العبادات الأخرى كاملة عادي، المهم تحفظ الفرجة. هذا من مولانا كيف شاب سكير قارب القلابة يقلب امرأة يجتمعوا عليه عليات الدشرة إني دوره هي زنا يقول له مولانا أنا نختارك تغيب وجهي عن رؤية الأجنبية. أنا ما أتلا عندي طاقة قد نشوف ذي المخلوقات. يا مولانا كف بأسي عنهم وكفني عنهم، كفهم عني وكفني عنهم، أقفل علي. الناس تخاه من الحبس وهو يستبرد في الحبس، أبرد على قلبه من أبرد على قلبه من شهوة في الحرام. شعلي يدخلها الزنا ما أتلا فهم الخير ويعبر عبارة إنها مولا أن رقاه ما يحني عن يزن يعملوا كان تشيرن الكبير الولين يزن يصبح فرعون والشريف يزن يعود فرعون والعالم الجليل اللي يفتي الناس إن تشوفوا وتم وقفهم على أجنبيات لا تتصور عنه أصبح من الجاهلين. مولانا يفسخوا سروال العلم ويفسخوا دراعته ويدير له في بلدها الجهل، ولذلك سمعوا قال هذا النبي قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون منه ما انحني عن الميل شور الأجنبيات أراني أصبحت من الجاهلين. ما تيت في صفة العلم لا حول عالم تشوفه قاعد مع التلفزة يتبادل ابتسامة مع الأجنبي هذا من الجاهلين. عالم تشوفه قاعد في مكان مهرجانات الاختلاط يرد على هذه ورد على هذه هذا من الجاهلين. هذه ما هي صفة أصبوا إليهن ما فهم الخير. ولذلك الأنبياء الذي يذكر مولانا على ألسنتهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أنا ننقر لك صفات عبادي إياك أنك تمشي على وطيات ذاك وهو النجاة ذاك هو الفلاح وذاك هو طريق الرضا. يا اللي شاب سكير راعي لك يوسف، يا اللي عبد مملوك راعي لك يوسف، لا سلط مولانا عليه مد عدلت عبده هو ما قطعت عبد بوه نبي وجد نبي وبوبو ذاك نبي ولا تقد تدير له اسم من اسماء أباته في كردان ديته ولا كتاب الأخلاق ما طحت في اسم نبي وتم تتقدم بيك سلسلة الأنبياء إن قاعد توطيك في شجرة الأنبياء خليل الرحمن. ومع ذلك عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومع ذلك يتم لا يقدر على شيء ولا يتبع رص ولا يتكلم ولا يذكر مولانا ومصمص ولا يقول أنا فتران ولا يديمس ولا يترضي عندما يتلتحق مع حارم الله يقول معاذ الله. أنا عبد مملوك يا غير مولي الملك المولانا أولا، ما حدكم تآمروني بياه بالقدح وقسل لي ذا القدح واسرح لي وفتل لي وحلب لي مرحبا. أنا مبتلم بكم ودور نصبر حتى يغفر لي جل الله. يا غير عندهم من يتآمروا نمشي في معصية الملك. آه الأوامر اللي تجي من فوق. آه آه آه ما فهم الجوق. ولذلك ما سجل مولانا ولا تمزميزة ولا تبحرصة. ما هو نتسمى معصية مولانا تنتسمى نبوتها ما تحرك. لا وتوه اشتراه من مصر لمرأته وتوه تملى عبد الله مملوك ومولانا ما سجل عليه كلمة ولا معارضة. عند من التحقت راودته معاذ الله. في جهة ما تمتس اللي منكم يدورني نعود له عبد الشقان ومتوافق معاه لا يمسني معصية مولانا. أنا أعرف حقوق المخلوق وأعرف حقوق الخالق ولا مختلطين علي الأمور. وبالتالي ليك وولي الأمر منكم لا بشرط ما يدخلوا لي في الشيء ما هو أوامر الله. وهذا جواب على موريتاني إن عارقاش إن جنة العبد إلا من طاعة عربي ويقيموا فيها موريتاني يتم الواحد لا يشبع وتو شو يا عبدي وهاي لها سرح ليانا وجنتك مضمونة وانت شبامنك ويتم الله يدربيه ويقرع له وذن وعود باطخ لعنا فقيه كتوب واكلتهم الأرض ويسمعها مساكين العبد العند المملوك وينقر ويتم تارك الصلوات ويصلي من غير طهارة ولقرايا ما قرأ وعربيه يهرتكو ومحدر انه يسلكو لنجي مولانا. هو كان واحد مغطي بينه مع شرع مولانا يغر اول النهار واخر النهار. اراعيه لكم عبدا مملوكا في الظاهر لا يقدر على شيء يا غير يقول ان مولانا ذيك لا يقدر الا بشرط ما يؤامر معصية مولانا. عند منين هم يوطوا في الحرام يقول لهم معاذ الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله يحفظكم. ولا من مسألة في دين الله أسوأ نوعها وشنه يبتلى بها العبد إلا وفي قصة يوسف آيات للسائلين. ما من مسألة في الكون يتعرض لها العبد بشكل دقيق أو جليل أو حقير أو كبير إلا وهناك إيحاءة وإشارات أو تصريح ورد في هذه القصة. ولذلك أحسن القصص. الله أكبر. ان شاء الله نفهموا هذا تنزلوا عليه. أيوة أصلنا هنا دخلوا في التفاصيل. شوف مولانا قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تعرفوا شيء يقبل من هذا؟ والله من اللي يقبل من هذا تعرفوا اللي يقبل من يقبل منه إن مولانا أيه انه تارة يعود حاكم لك كريء يا غير مثلا اللقمة يا غير اللقمة تحني فمك يعود يقدي ومدقها. والله حاكم لك تكبر يا غير انت ما فتعت الفتاة دراعة يا غير ما فتعت قدك دراعة من بزا يا غير انت من زلتها نزي هو يكبر منك. والله حاكم لك وتاء يا غير انت من زلتي الشيء متبعرص. ولذلك قال بلغ أشده آتيناه دل على أن بعض إكرام الله للعبد لا بد له من زمن مناسب وشخصية مناسبة وعقل مناسب. يعود العبد معطيل ومحكمار كريات يغير حاني زمنها وقدرها ووقتها وذوقها وعقلها وبدنها. ما نعرف كانكم نزلت ما فطنتن اللاني بلغ أشده آتيناه معناها كنت حاكم له ذا به الماء قد يرفضه وخارج شكل ما فتعت نديره عليه انحاني لفلك من اللي عمر لأني نعلم ان جسمه قد يرفض ذا الله في القدر فلان إلي نفوت يعلم الله أنه هيئ جسمه وعقله وبدنه وفكره وتخمامه كامل. إن جاب له ذيك الفلكة من الإكرام كانت تحني وقتها وزمان. واضح معناهاش معناها يقد عود حاكم لكنك أنت يكاشف له الكشف يا غير ربما إلى وكاشف لك تنبع تنخلع مثل تذلي يحكم عنك ذاك القدر أن ينتكبر ويطرى لك شجاعة في العقل ويمتن قلبك ما تعلم أن يظهر لك ذاك اللي كنت ما تقدر ترفضه. وهذا تعرف أقرب مثال له مثال ذاك اللي يعدل لموسى. موسى كريم الله انتم ما فاهمين واضح لكم الكلام. موسى كريم الله لاهي الشير لمولانا أعلن خالق مستوى من الإكرام يتمناه العبد. يعود مولانا يحبك ويحب ما تحبه أنت. يا غير المشكلة عالم أن فيكم ضعفة، يعلم أنك ما فتعد ترفد يد بش، أنت متهدد على شي ما ترفده. كيفاش كيه موسى كريم والله كرم مولانا بالكلام، يعني كرم صبح مترشح لشي ما يقدر يتحمله. فلما كلمه قال مولانا وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب20 فتم ميقات وربه 40 ليلة. وتلي يتكلم مع مولانا فلما خلاص لاني يتكلم معاه قال ربي أريني أنظر إليك. عاد بي حلاوة الكلام مع مولانا، ما تلقى يكتفي بالكلام، عاد يختار الرؤية صاحب الكلام سبحانه وتعالى. معناها أصبح طامع ويلود وقلب ورف على شيء أكبر من حجمه ومستواه. عاد مولانا لا هي غمز وغمزية بالشور، مولاها يحب هذا العبد، ولا هي كأنه يقول له ما تقط صح يا غارب طريقة متكيس. قال له ربي أريني أنظر إليك، ما قال له لا، لأن هذا قطع شديد على المحب. قالوه لن تراني ولكن حنيني نشرح لك، ما بي أني نكره اللي تبقي غير أنت ضعيف، لكن عندك من بلغ أشده واستوى ما يلحق من القوة اللي تجدت وترار الله في الدنيا. أنت أضعف بدنا وقوة وفطرة من الجد، شوف مركب لك عينين ما زالوا قايشين التراب، ومتعك بجسمي فيه الموت، وجعلك عندك بدن مازال مهدد بالفناء، ولا تجد تطيق رؤية الباقي إلا وقد زودك ببدن لا يفنى وقوة لا تزول وبدن غير مهدد، عندئذ تستطيع أن ترى الله الباقي. يا غير قالوا نهي قرب لك رواية، انظر إلى الجبل اللي بعد تعرف أنت أنه الشمل لك دوم تم منك إلى ما قد يطيق الجبل رؤيتي، معناها أنك انصفته برد. أنا أحبك يا غير، أنت عبدي ضعيف ونعطيك على قدر ما تتحمل، ما هو رغبتك. نحكم عنك رفقا بك ونظرا إلى ضعفك. فهمت الكلام؟ معناها يعود محكوم على العبد رواية الله يحبه، وهو يدور رواية متعلق به إما محبة الله. ولذلك خارج بعض الناس قالوا على الوعود لا يموت به الشوق لقاء الله، ما تلقى به الخوف من الجنة يدور الجنة، ولا تلقى به الخوف من النار لا يدور يجبر مولاه. هذه عينة من مخالق، يعني لا مخلوق ملقى في دور لقاء الله. شار لهم مولانا في آيتين من القرآن وحده انفصلها واحدة فيها إشارته. مرة قاله من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إياك نضمن للنذر يجبر رب. اسمعوا ما هو من كان يرجو رحمة ربه أهلا لقاء الله. هذه قاع عينة من ما خالق الواحد يدور الله الملقى مع مولا. من كان يرجو لقاء الله يقول لهم من كان يرجو لقاء ربه يعدل ذا القيل ذاك هو السب والعهد اللي بينه مع رب، لأنه ما زال قدامه الموت ولا ما يقدر يجبرني هكذا. إذن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والواعر لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويسكن على هذه المبدية ويتم الطرف. خلاص أي وذيك ذيك راه هو قاع قال له اللي عدل ذاك هو الدواء. لخرص يبرد له أكثر من ذاك يقول له هنا لا تنخلع، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. ذاك جايك تمونك، ذاك جايك صبر دور تجبرني دور تشوف. ذاك يقول له السبب، ولخرة فإن أجل الله لآت، جايك عندك ميعاد دور تجبرني فيه واصبر جايك. ذاك يعلم السبب، ولخرة أطمئن لجايك، أيامك تعد وستراني عند الموت. الله أكبر. لا إله إلا الله. ذاك يرجو لقاء ربه، شوف ما هو يرجو، ما هو يرجو الجنة ولا هو يرجو الرحمة. المخلوق يدور قاع شيء أكبر من ذاك. يا مولانا ذاك أمر النعم، ولذلك ربك يترد خلص يا عباد الله. ما من نعمة على العبد. قال موسى عليه السلام أنه قط مرة قال يا ربي حارة حارة في شكر الله، لا عاد ما تلعب. هو قاعد يشكر مولانا باش انه قل له، قال له يا ربي كيف اشكرك وشكري لك من نعمك علي يحتاج الى شكر. انا باسم الحال انا شكرك وانا لا شكرتك، معناها ان لقاح من نعمتك علي اللي اعتنى شكرك. لا ان اصبح مولي نشكرك لانني شكرتك واشكر على الشكر. نصبح قاعد ما تدري مرقو. قال له يا موسى الآن قد شكرتني، ما دمت عرفت عزك عن شكري فقد عرفت حقي علي. إنك قاع ما تقدر تشكر لي. واحد من أحرارك لا يتمطق يا ربي حامدنا. قلت له قيم يقصد هو قاع نبي الحاير، هو يشكر باسم الحال عاد باحر أي عبارة قد يديه. لأنه قاع ما يعرف وش لا يعد. أنا أشكرك وشكري لك من نعمك علي، وعلي أنا أشكرك لأنك أنعمت علي بالشكر، فيصير الشكر يحتاج إلى الشكر وهكذا إلى نهاية العمر. قال له كيف أشكرك ومن نعمك علي الشكر وأشكرك على الشكر؟ قال له أنا قد شكرتني، لأن معرفتك بالعجز وأنك ما تعرف كيف تشكرني ذاك دليل على معرفة الشكر. أما قاع ما دمت شاكرك شاكرك ما أنك فاهم سبه. معناه ما أعرف قام عظمة الملك. إذن يعود المخلوق، ما لكم فهمت بعد المثال؟ يعود مولانا عاطيك رواية غير تحني مرة، يعود ما يرفدها عمرك، ما تجي ترفدها وتو قضية تتحرى زمن. كيف ربي أريني؟ قالوا أريني أنظر إليك، قال لن تراني عمرك ما يتحمل. ومرة دور تجبرها غير حني شوي. ولذلك أرك نحن نعطيكم مثال، مولانا يعود كاتب لك السني، كاتب لك لا يعود بالسني. لو أن فرضنا أنك ممكن أخلقت يا مولانا إيه الناس بان بالسني، يعطيني السني يعطيك سني، المشكلة أشكالك ما هتعدل بالسني. مولانا حاكم لك السني يا غاري يتحرى بيك، يعود أشكالك يرفد الدروس. هذا رك اللام بلغ أشده آتيناه، حتى إشكالك بلغ أشده درنا له الدرس. حنيني لأني أنا نرتبك نرتبك ونرتبك ونرتبك على حسب مقتضيات مصلحتك. كل فلك نعطيه هذا اللي يتناس معاه. ولذلك أرك رجاهيني يلقم يلقم، تعرفوا القيم؟ إذا بعد لو خرج أقلبكم قيسوا باطل القيم. إني وكالة رقاصة يعدل له مولانا نظام غريب، يوزع الطعام، قوة الطعام يمشيها في البدن مرقلية. لو أن قوة لقد قاست راسك عود راسك عاد كدية. لو عدت اللي شربت من الزريقي شاكلتك تعود عدت قربة. ماذا يصنع ربنا جل وعلا؟ أنه يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويصوركم خارج الأرحام كيف يشاء، يوزع لك الغذاء بقدر معلوم، فيعطي لكل جزء من بدنك ما يناسبه حتى لا يطغى جزء على جزء، ويوزع فيك هذه الأمور بشكل ما يقدر ينظم حركته أي قوة في الكون. ياك ما يخلي اختلال ويوخر عنك بعض الأمور اللي تعود عد تتحمل هدك ترفدها. وهكذا بلغ أشده آتيناه، دلت على أن بعض العطايا والمواهب الإلهية تؤخر إلى أجل معين وسن معينة وظروف معينة يقدرها الله على حسب ما يعلم من حال هذا المخلوق. ما أعطيتك ذلك كل ما تجد تتحمله، نحكم ذاك وندير ذاك ونقدم ذاك ونعدل ذاك. لماذا؟ لأنني أعلم حقيقتك وضعفك ومصلحتك. واضح؟ قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي نجزي المحسنين. أن المخلوق غارك إن نعود محسن إن قال وكذلك نجزي المحسنين قبوا منها العلماء رواية أخرى شنه عود الصفاء من يسلم ذيك وكذلك نجزي المحسنين قبوا منها العلماء إن معناها مولي المولانا تارة إن يعود له يعطيه جزاء عملك جزاء عملك في الدنيا إنه يحنيك يتوفي العمل كيفاش كيف مثلا كل رواية يرتب عليها كريتها بعد من تنتهي مرة يحنيك يتوفى من عملك كامل ويعطيك كريته يظهر لك نتيجته في الدنيا ومرة يظهر لك أولاده وراء كل عمل بذاته واضح هذا ما فات ما فات تم لا تكذبوا شي ما فهمتوا قولوا ما فهمنا السبة شوفوا ما كن فاطلين على النبي الله يوسف نبي الله يوسف عليه السلام هو مولانا قال جزاء الإحسان إلا وان دائما ولا ينصر إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن مولانا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض والمولانا قال الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة امتحنك إن تفوتوا فمن الامتحان يعطيك الكريم ما أفطن تضارك النبي الله يوسف قال مولانا وكذلك نجزي المحسنين أنه هو كل مادة المحسن يكافي يزين معناها يكافي يعطيه قيمة العدل وتعرف النارك اللي شراء أن يموت الشهر معناها أنك اشتغلت الشهر يلا معني هاتوا تجبر قرعتك كذلك زاد أن يتصلي مرة يعطيك أن ينتوف أصلا ومرة يحان أن يدفو تتعدل منها كمية يبدأ تظهر لك ثمرته كيفاش معناها أنك الدار مكلف بنائها يعني تعدل ثلثها تنعطالك دفعة من الفضل ومرة تعود لك النهار تخلص مقابل النهار شوفوا الكرية الكبيرة في الدنيا وكذلك نجزي المحسنين الشي عدل هو أعلن وتم يسوق ذا الراجل يسوق بالبلاء ابتلاه بخوته اندار في البير ومرق من البير وانطر شراه بثمانين بخس شراها من أدم وعطاه المرأة تباركت معاها انقهرت عليه سوقات عليه انه يزنى جاءوا العليات مكروا فيه تخالف نقر الحبس اصبح يكركر يعني هنا مرق من القضية اصبح نجزي المحسنين رافد الهلي قال انك اليوم لدينا مكين ونمين ارانك عدت منصب بكل هذا عاد الشهر مات ويا الله تمد ايدك الاحساب وهذا تعرفه يدل عليها يدل عليه انه فاطل ليوسف عليه السلام لأنه نين الجابر مع أخوته وإذا هما مستغربين قالوا له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين إيش قالهم قالهم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أدرى المحسنين أنا لكن صابر حاني يوم الإخلاص نعرف أني حاكم بيد لأن حاني يوم الإخلاص لكن لا يجمع لي به لأن كذلك نجزي المحسنين على المولانا ما يتردي أبدا خلاص حد ولا جزاء يا غير تارة يعود محكوم لك حاني الفترة تسدد في أقصى الثمن إذا فهمتوه والله ما فهمتوه مر أصبح ذاك التمكين وذيك الثمرة وذيك النتيجة عند منين بدأ البلاء يتلب كفاه بدأت الثمرة والنتيجة تنصب رئيس يتحكم صواع الملكي ويكرد الدنيا واصبح يشكرد في خوته يحكم خوه المتولي ويحز عليهم وما يصرقهم واصبح يسير شؤون الدولة والقرارات تنفذ ومع ذا يقولوا يا أيها العزيز مسنا كان قبيل امرأة العزيز تراود فتاها وذلك عاد قال له هو أيها العزيز انت اصبحت ورئيس الدولة اتقلبت حوافر القضية من ذيك استوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أطرحوا البال إني نبتل المخلوق ونكركره ويعبدني ويطيعني، أعرفوا تأملوا مدوا يديكم أعرفوا أن الكرية قطعا في الطريق جاي. لا أضيع عمل عامل منكم إذا بدأتوا تفهموا. أيوة إن شاء الله. آتيناه حكما وعلما وكذلك هذه الآية أيضا نقبل منها. أي هذه الآية اللي ينقبل منها رواية إن المخلوق يعود مولانا له يفتح لي يفتح لي في العلم، ونعود مولانا ما هو ريد بيك الخير يقفل عنك باب العلم. ماركم شفتون عاد هذا الراجل اللي يكبر مولانا قال بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يعني ندار العلم معناها أن طريق الفرج بدأت والنصر بدأ والتمكين بدأ، ومعناها أنه أي خير لا بد أن تكون بدايته العلم. فإذا لم يوفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح أعرف على نتيجة الخير مسدود عليك، لا تتوقع نصرك بي. ولذلك لما أراد الله أن يفتح ملف النبي صلى الله عليه وسلم بالخير بدأه بقرأ أقرأ باسم ربك، بداية الخير قرأ اقرأ اقرأ، علم بالقلم علم آدم يتلم ولانا لا يظهر على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، عقبتها سجدوا لآدم. سليمان يتلم لي شيخ مولانا على الكون كامل قال لهم يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا دخلتها الصبح جواسيس من أهل الخلق ومن الطيور أصبح الكون بس بستعط. النبي صلى الله عليه وسلم يعاد مولانا له الكبر قال له ربي قل ربي زدني علما، وعاد فم خير هو البداية يقول هلو، ولين قال له قل ربي زدني علما ولا قال له اطلب زيادة في شيء آخر، معناها أن بداية كل خير العلم، يعني يفتح لك فيه بداية الخير ولين ينقفل عنك ذلك الأخر كامل لا يغرك. ولذلك بداية تمكين يوسف آتيناه حكما وعلما، فدل على أن العلم هو أول بداية فجر الخير والبرج. نزلته والله ما فهمت. علم آدم الأسماء كانت بداية السجود لآدم، قال لهم انبئوني بأسماء ولا قالوا لا علم لنا، قالوا خلاص السجود لآدم. نبي الله سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. اشتلبها حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وقام الكون يتحرك كم ذوق ملائكة يسجدوا، وهذا جنود الرحمن تتحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل قا قضيت وأوضح من القمر. إذن إذن قال مولانا بداية التفريج عن يوسف والتمكين له آتيناه حكما وعلما دل على أن بداية عناية الله بك هو أن يعلمك ويؤتيك الحكمة. لا فهمتوا؟ أي وفيه رواية ملاحظة أخرى ملاحظة رابعة شنو؟ شوفوا ماكم لاحظين مركع عن يوسف إنه لا باش تقدم تتقدم إنه في كتب مولي ما كنا فاطرين. شوف ما حد ما زال في البيئة إلى أحلمه روح حلمه ما هو متفاصل الحلم ما هي متفاصلة، وما حد ما زال عبد ما هي متفاصلة، ودخل السجن ولا متفاصل له شيء. عند منين عادة الناس لا هي تطرح عليه الرؤيا انفجر من قاشوشه هو معرفة الرؤيا، كانت تتحنى مولي عند مولانا ذلك إذا أراد أمرا يعدل رواية غريبة يفتح من جهة ويوجهك أنت تبارك ما كن فاطرين للناس صار إنها إلا كلها مروم على الأخرى فرص. شوف الدنيا ذلك كلها هندسة كلها هارم من الأخرى ومع هذا مولانا كلها دير له تشين في الأخرى تشين الباطرون يعود مولا شركة مدير شركة ملان من الدنيا ومع هذا فارق للحمو هو لك جاي رصف وشقارته يجروا ما شفتونا الحموم ومولا الحموم جاي لود ما شفتونا حد يشري الحموم مولا المساويك جاي بمساويك واهل السنين يلودوا المساويك والخلطة جعلنا بعضكم لبعض انا مخلقك لياكم خلقه هو لك انت، وفرص عليكم تترابطوا احببتوا ما مكرهت. الله بارك الله لك. بعض القهوة تزين الشاريها ب 30 مليون و 40 مليون، وانت من يجي مولانا رشات في الليل يجي هو لا يبكر طالع للشقلة، يتم لا طوب في الحفر في قدره، يعني انت بقلو تيته الشيوان من تدروات، ولا يجي قاع البيروه والله البوتيقو يكون مثل الثم خايف لا ينعرف ان هذا بطرونه شواس، يقوم مطرطق بأحبال ما هو فايق على شيء، ما شفتوني يقول لي يصقن الوتاي. وإذا هو لقاهر مولانا برشات البارح مسرع ليه ومع قاب الليل. الله أكبر. تدبير جاي من فوق وفي السماء رزقكم، انت تشمشم للتحت وهي رزقكم جاية في قطرات البارح، وقطروا على راس البطرون ورقنوا الطريق رقنة الوتا قام دافع نافذك انت، رزقكم ذاك الجاية من فوق. تمام، وجمع معك والبطرون كان حاسد لك وقياه، وإذا هو جاي لز سلام عليكم تبغى تصقل الوتا إلى شوي، وإذا هو لك إلا كيف رقام مصفر جاي من السينيقاء الوتا وقفها، وهاكم فاتحة يخليك لي واصقلها لصقلة موثوقة. أقابل أخبار الوتا راعيها وهاكل مفاتيح، ولا خاص يكون الشهد الشهود عنكم الوتا ما تلاتلو. الوتا بعد راعيها نزلها قدام عينيكم وأعطاني مفاتيح وقد أركبها قاع ويوقد على السبتاس على السبت قطرات مدبر بيهم المليك على واحدين بيتين البارح عمال عازين عن مبور. الله يدبر المليكة الوليبة من الأرزاق جاية من فوق عن طريق الصحاب على الطريق، ويكركره هو يأخذ مع الطريق تزيدي الشركة تتخبز الوتا، هو عاد مستحي من يركب ذيك الوتا، يعني يطيحونك انت من الحيسات بعض، هو ما كان يطيحهم منه الحلوف. هو لا مولان المسلة تحاني وقت حوت ولولة بنهت الوليبة ما تجد عليك في واحده ماركينين تصوم من عندهم المروات هون السين كم والله سيزين والله قاعد نواقشوط كامل قاعدك بالنمر وينين يجبر فيه مولاه 400 يقول له خليك يدلني عليه 400 هذا فهد مهم يا اخويا لا درنا يتم هو عالم شيء ينين يجي مولانا تدبير من فوق وزاره التجهيز والتخطيط وهو على انهم لا يعدلوا قدره قدره لا يجي من قدام داره هو ما هو عالم مريض عيفة عند الشاش ريت رقا ومساكين يعملون في البحر وضع يعملون في المبدي ولا عندهم مبيت ليل وتو ما هم عالم شين هو لهم للحمار واخذ من قدامهم ينكس قالوا لكم هذا عنكم لا يعود قدره ماتنا بايعينها ماتنا بايعينها مالكم الوزارة لما يقولون ما يبيعوا هو الصح يا مولانا يا عمرو تمن لا يقولون يدوروا يدور يا كانوا يقلي يقلي يقلي يا كانوا يدير له عمارة في السماء العاف لو خر منصق بعقابك على سبتنا اقرأ ديارنا وخلص وانك لا يعود قدره وان هذا يعود فتحة في المستقبل ومالك الملكية السوق ولك رزقا ما تجيب عليه تخمين. الناس المعدرين وما هم فاطلين وانت ما نخطل هو لا مولان هو لا مولان ايه عند منين تخالف نقر السجن راد مولانا القضية تصاوك اللاني نفتح فيه هو مولانا موجة معرفة علم الرؤيا قهر مولانا الحبس يسونه عنه إذا أراد الله أمرا قدر له الأسباب اللاني نجعل فيه هو علم الرؤيا شوف الرؤيا ما ذكرنها أبدا قد سولوا عن أحد ولا قد تفطلوا قاعد الرؤيا بها اللي ما فات الحق زمنها وحاجته فلما قذفها الله في قلبه جعل في قلوب الناس التوجه إليه للسؤال عنه لا فهمتوا ينين يدير الرواية يروم عليها مخلوقات ويردهم شور ويفطلهم بها ما كانوا فاطنين صبحوا ودخل معه السيدنا فتاني قال يا حدوما إني ياراني يعصر خمرا يا أخوي أنت ذو الأحلام ما كنت تصور عنهم مركو مرك تعرف الجدي لاك طور ملي جديد من التمكين للمخلوق لاك الفلكة من حياته يفجر مولانا رواية يوحل فيها وتوحل فيها الناس اللي معاه يصوق مولانا صوق غريب ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين هذه لا ملاحظات بسيطة قلتها لكم، القرآن ما في شيء بسيط معناها زاد مقرب لكم. نهين تخطوها نلحق واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو لا إله إلا الله. الغريب هذه المرأة انتوا معايا ان شاء الله حكما اثبت لي انه فيه واحدين من موريتانيا عادنا الله وهياك بلغوا درجة من عدم الحياء من الله وعدم الخوف من الله. هو جاء في الحديث ان الديوث لا يدخل الجنة، الراجل اللي زوجته ما يرد عنها ما يرد الحرام عنها الله اكبر والسامح لها بالتبرج والمشي شور لجانب هذا لا يدخل الجنة. الراجل اللي ما يقير تعرفوا ما يقير، الراجل اللي ما يقير لا خير فيه. وحكما اثبتني من الناس انه فيه رجال من موريتاني اعاذنا الله واياهم يمشوا بعلياتهم في النزهة في الخارج ويعودوا لمرأة عنده يتبادل هو واحد آخر الزنا. هذا موجود في موريتانيا العلم مخلوق ما تلقى فيه مثقال ذرة من الحياء من الله. هذا تعرفوا اللي مذكرني به هذه المرأة اللي تتوجه لمسؤول واللي قيل أنه مسيحي قاع ما هو مسلم وقل درجات العود فاسق متخمر فيه الفسق ومعاذا تختار تسلك راسها منه بتقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. حد قد يطمع في زوجتك بأنه يرتكب معها المعاصي هذا ماله يرت يعاقب شد العقاب. أما أن رجال زوج تعود راضي لها تزنى وراعي فيها مختلطة مع الرجال هذا يقوت يا أباه وعدت الكفار. هذه المرأة تتقرب لزوجها تختار تسرق من باسه لأن حد قاع أصلا يقد يهم بزوجته مر يعاقب شد العقاب يسجن وعذاب أليم دور تسرق من باسه. أما مخلوق قاع زوجته ما يذب عنه تمارك ما كن فاطنين ثم هاكم فاطني عمر الا هو خارج ذلك من الروقي اللي مثل له مولانا بالدواب انه مشبه منه حلو يا اخوتي الصدق هذا من نقول انت راكني ما تتقى الملك يعود اشبه منك الكلب ويعود اشبه منك الحمار وشبه منك القويره اللي عندك بكاش انتوا ما كن فاطني لا وداش أو داش راخيني يفطن لا وداش ثاني جاي الدابر عنده ما يتحمله. الحيوانات يقذف الله في قلوبها حماية لكن متعلقين بهم الحيوان وذلك إنذار من الله كرمنا بني آدم وشعلتك أشرف وسخرت لك الحيوان يصبح الحيوان ذكور ويحمو إناث وانت سيبه انت حتى ما لك صالح تعود حيوان واضح يا فهمتوا ولا ما فهمتوا ما تفطروا لأوداش ما تفطروا العتروس ما تفطروا لفحل البل واحد عنده يدخل عليه حريمه يتخلى وكل هلا مع عنصر ومل حتى الكلب حتى الكلب ما يتحمل الاعتداء على كلبه ما دام متعلق به ما فهمجوك. هذا مغروس في قلوب الدواب والحيوانات ان يا الله الذكر يحمي انثى تقول انت خارج حتى عن لغه البهائم. وهذا تعرفوا عدلوه مولانا لما اراد ان ينكل على ولد ادم الاول يعني يقتل خوه ولا دفنه اراد الله ان يلقنه درسا وان ينقل ذلك الدرس الى البشر في كتاب مكنون الى يوم القيامه بعث الله غرابا ما مشي لك لقاش يا غير إن عجبك عن طريق قلاب إن عتلك واشبه منك أقرأ من القلاب إنك سو الله هذا ما نعرف كانكم يا خوتي فهمتوا ولا ما فهمتوا مولانا عندي وعنده اللي يرسل ما هو القرباء. لماذا اختار الغرابة في مجال الإنكار على عدم الدفن؟ هذا من أدم ما يدفن أخوه، بعد الله غرابا يبحثه في الأرض ليريه كيف يواري سوى تاخي. وليالك المخلوق عند منين قطر مولانا على قلبه ذاك المعنى قام يعير، يا ويالتين يا ويلتا ليريه كيف يواري سوى تاخي. قال يا ويلتي، قال يا ويلتي يا ويلتي، ما قال هنا هنا دفنه جاي من حي طبيب لفطر النخل. انا عجزت عن عود كي الحيوان. يا ويلتي اعجزت يا ويلة معناها يا ويل، هو راهو اخلاق لانه عاد يعلموه الطيور اخلاقا ما ينتبه له. إن لقاه يعود عادي يتعلم من الحمير ويتعلم من يوديشل ومن الاعتاريس، ما بقالوش هذا، ما بقالو خلق قد يتكلم به بلغة الحيوانات. ولذلك أنا قال الله قال قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. شعور منه بالندامة وشعور منه بالخزي، وهذا يجيب رب العالمين بعث الله حيوان مشيت له قلاب ما مشيت ورقة. انت تسقط يا بني آدم ان تعود عادي علموك الدواء. حمار يتحسس او داش يتحسس عتروس يتحسس، انت زوجتك سايبة انت زوجتك ما ما انت ما تتحكم على زوجتك ما. وعالم مولانا الذي رجل لا خلق له. الله صدقتم، الواحد تركب نقر السيارة دي هو لك السيارة السوق همرة والرويش الراكب القدام ويشوف بوليس انت يتواخذوني هو لا يخرص لا داخل قاتلكم الله سمعوا الله سمعوا الله يخليك. هي تسوق وهو قاعد يزرها وتبحرقها كان وابرنتي والله يا كان وشيتو والله كانوا قايس غرفة رين عاش. هي تسوق بيك تسوق بيك، وهذا لا تسمعوه انه كلامي انا هون، هو كلا هو كلام حتى الطيور. قال مولانا عن طير يا عباد الله كتاب مولانا ما هم خليش كتاب مولانا ما هم خليش خالق واحد ينقال الهدهد الهدهد. هذا الطير زال عقله عنده منين إجبار امرأة تحكم على الرجال. قال تفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنا. قام يهدد نبي الله سليمان قال خالق طير أنا ما عرفت من يصطاد دور يجيب لي حجة سلك ورا العذب يتمني جاه البلاغ قاع أخطر من الدنيا. قال له أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. أول منكر ذكره إني وجدت امرأة تملكه. أنا جبرت دولة غريبة تحكم عليها امرأة رجال خاطعين لمرأة. هذا عنكم الطيور ما هم متحملين ديمقراطية لخزو. الطيور معارضين ضد الديمقراطية البهيمية الجنونية، ما متحملين حتى الطيور. قالوا إني وجدت امرأة تملكهم يا ربي لعن عليها. ولا قال إني وجدت امرأة تحكمهم لعلي أعزل لك إنها لا رئيسته. وجدت امرأة جعلهم عبيد، إن الراجل ينعود عاد أمره في يد المرأة عبد ما هو حر. وجدت امرأة تملكهم فبدأ بمنكري تحكم النساء بسقيادات البشري. يا ربي لعن عليهم، هذا ما يصلح. الله لا عدل من العين. وعيب النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة أولى الكره رمني ذاك. يقولوه بعض أهل العلم إن النملة ما شرط عود تأه تأتنيث، يا غير الأصل تفسير ظاهري ظاهرة، وإذا تعارض تفسير ظاهر أو مؤول قدم التفسير ظاهر. هذا ما يقوله حد عاقل. التفسير قد يكون فيه تفسير خفي وتفسير ظاهر، والمتبادر به اللي مولانا يقول بلسان عربي مبين وكتاب مبين ودم مبين، معناها انه ما يحتاج حتى يعود حد يمشي يتأوله به دم مبين. ما فهم اللغز؟ إذا فهمتوه والله ما أدخلكم إن شاء الله. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يصين أو عذاب أليم؟ قالوا هي راودتني عن نفسي. الله الله. والشهيد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو معكم مارك ملاحظين إلا أنه كان قد ينقال قبيل فصدقت وهو كاذب. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو صادق. فلماذا جابنا جماعة الكذابة كامل أطفقها وإحنا عدنا به إلا كذاب واحد؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما فهمتوا؟ من دعنا سرق الله؟ لماذا كاذبين أو كاذب صادقين؟ لا أرك الجمع ليش؟ هو كتاب من حكمت آياته وإن يجمع لك في موضع ما هو العادي والله يفرض لك إلا معنا نفهمش. لماذا قال إن كان قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين؟ ما ينقال وهو كاذب تقول لأن الكلام عن رقاش واحد والكاذبين الأخرين ورق مسلط عليهم ليش؟ الصفات الأخرين جاي موجبهم. ولاه عنكم أحدها كيف تحمل لأنه قالها إنه من كيدكن ولا قالها إنه من كيدك؟ لماذا أطفق العليات كاملة ويقول إن كيدكن؟ ما يقول إن كيدك عظيم ويدير صبعه في عينها ويخلوا عنه العليات الأخراطي ويشهم ما جايب عليهم موجب. ما شاء الله الله أكبر. لماذا ملازمة النوع من الصيغ الجمعي واستحضار ضمير الجمعي مع أن المتكلم عنه هو المخاطب والمخاطب واحد؟ الله أكبر. لهذا قدمته عليكم. سمعتوا الكلام؟ إيه. قالوا العلماء رواية إن الكذب باركين يعود عينة منه مقصوصة إن تعود له يتكبر الكذبة يالتك تعدلها في جماعة لأن بالجماعة تتقوى الأشياء. جماعة لك ما لها قوة من رجال واحد. كذلك الكذبية يعني تعود منسوبة الجماعة معنى أن صفطية ما تحصل. ونين عود أم للحق منسوب الجماعة معنى أن مش من الحق ما عاد. لأن الحق إذا نصب للجماعة تقوى والكذب إذا نصب للجماعة تقوى. كأن هون نين عدرت ولدك إلى عادة يقد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين معناها أنه هو ولدك غريبة وعينته ما هي رجاج واحد عينته للصوص الكذابة كاملة. وإلى عاد قد من دبر فكذبت معناها فصدقت وهو، وإلى عاد العكس أم اللي وهو من الصادقين. إلى عاد من باب التشريفين دار مع الصادقين إياك عود عين صدقه من أعلى درجاته لأنه تشبه الله بالجماعة. وإلى عاد في باب التوبيخ عود أم اللي يشبه الله بالجماعة من البلد إياك عودك أقوى وارسخ. الله أكبر. فهمتوا؟ يا غير خالق شي ما فهمتوا؟ تعرفوا شنو هو؟ الوقت بعد روض. قالها لكم الوقت مشكلة ما زال عندكم انتم. ايوه اسمعوا اسمعوا خارجة مسألة تعودوا ما لاحظتوا مالو قال انه من كيد قالوا قد من قبول فصل حق الله الا ولا بعد سمعتوها بعض. اراعي مثالتها الفاتحة لعل بعض ما وضحت لكم انها نزيدها لكم. الفاتحة ضرب الفاتحة كأن ظاهرتها أن رجاه ركنين يصلي وحده ناكروا الكتاب. الفاتحة ضرب كأنها ناكر حد يصلي وحده حضرك يصلي وحده ما صلى ما صلوته. تعرفوا بس لأنه يتم يقرأ الفاتحة تقولوا أنا ماني معترف بي. لا تغلط ما أنا ما صليت أنا ماني فيك باش يتم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ما يقول إياك أعبد معناها هي اللي عدت أعبد الله أنت وحدك أخر الفاتحة ما هي قابلتك. الله أكبر يا رب. يا غير نعبد ومعاك إجماع تفضل، وإياك نستعين ومعاك إجماع تفضل، يا غير وإياك أستعين أنت لا وحدك أخر اهدينا الصراط آه مقبولة، يا غير اهديني إلا أنا وحدي نزقنا نهديني ماني هديك مان الله. والفاتحة ما هي قابلتك واهرب اهرب. الله أكبر. الفاتحة متبرية منك. إلا نعبد ومعاك جماعة تفضل تجبر نعبد الدل على الجماعة والعظمة ونستعين والدل على الجماعة والعظمة مقابلينك واهدينا اللي معاك جماعة. أما أنا أعبد وأستعين واهديني تزقنا وحدك اهرب لا يجيبك ما صليت. الفاتحة ما هي قابلتك لكنها معدلة لك المعدلة رايت موريتني جايها رئيس وكلها شابح طبل وحدينهم عندهم المحاضة ومشبه منهم الراي يستقبلوا مخلوق ما بلا لحية ويستقبلوه يقدعون معطل شرع الله وقدعون قاع جاك شراك جاكم شراك وكلها المولانا وكلها يتنهون ومعايا من فوقهم الراية ولا يستحيا ومن أي بعد شيء أنا بعد ماني معاك يا أهل الواح والله ماني زارق عليك حبر خرص يا الله كامل حد له يتلقى لرقا يخرص الراية إلى شافها هانية لباس وإلى عاد راجل بسروال واشبه منه الراية الراية تقول إيه أنا بعد والله إلى اجتمعوا أهل الواح شط اللي مغير المنكر يعمني واقف واحد الله ماني فيه ولا درتوا في الشرك الأحمر والأخضر يا أنا إذا ما يسكتني على الباطل ماني مستقبلت لاني فيه من فوق ولا من تحت ولا هو لك شوارع موريتانيا كاملة كلها الشير إنني بريء منكم ماني جابرتكم ولا ماني موافقة ما الله والله ماني زارق يعني هم عاد صنادرتنا قواتنا الباسلة يبسلوا تحت والراية قاع في واد أنا بعد والله إلا اجتمعت وصناديركم وبوليسكم وأياراتكم هي بعد المنفسها اللي قائمة بالمعارضة هي اللي أتشير اللي أنا بعد والله إذا ما نجابلت يا مولار ولا تحسب علي هذا النوع يا مولار والله إلا بريئة ولا ما أدى الصبع بالمعارضة إلا أتعذر اللي تعذر التحي ثم لا الشير ما هي قابلت هو زاد إياك نعبد وإياك نستعين وهدينا صيغ الفاتحة صيغ جمع ما هي صيغ إفراد إذا فهمتوا ولا ما فهمتوا قالوا إن هذا معناه يا عباد الله إن الجماعة فيها قوة تقوي البركة ولذلك إن تصلي في الجماعة تطرى لك رواية وإن تصلي وحدك تضيع ولذلك مولانا يتلاله يكبر بعض عباده يديروا الله في الجماعة حتى مولانا يتلاله يستقبلك بالكرام يوم القيامة ما يقبلك وحدك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا غير وحدك راضية مرضية وأول شيء ادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا حول ولا قوة تسجل مع اللائحة الناجحة وين تفوت تسجل مع عبادي تفضل ادخل جنتي لا لا حرم ايه معناها لا بد أنك متعود معاش فهمتوا تحبش الشغل لا نوضح ايوه حنوني دقيقه نجي الشيخ ايوه هاي مد ايدك وتوه يا كان تخطى ذيك الكتبه السلام عليكم ايوه انا هنتابع أخايل عايز الكلام لعله يقطع علينا شوفوا مولانا يقول جل وعلا إياك تعود الجماعة باعتبارها ما أكون فاطني إن مولانا يقول عن إسماعيل عليه السلام إسماعيل ثم معايا إياك ما يرقد يا أخوي هي الرأي بعض الهرواقي لا يرقد مولانا قال عن إسماعيل عليه السلام أنا بعد نعرف ما الدليل تعود فاهمة وتعود الأمور دار كتها ما ترقد قاعد يطير عنها النعاس وانتو معينة ماني فاهمها أنا ما نعرف مخلوق متأثر برواية داخلته حق مستفاد منها ما طار له النعاس العاد كان النعاس صال ما يرقد أما يعود أنه مجتهد أنه كذا هو معاد يرش لاك ما هو عاد ما نعرفه ما هو عاد شوفوا قال مولانا عن إسماعيل إسماعيل إياك يشعل مولانا بركة في وعده ويعاونه على تصديقه قال مولانا أنه قال له إني أرى في المنام، قال إبراهيم عليه السلام الول إسماعيل قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال له يا أبتي افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله. الهم له مولانا أنه يدخل رأسه مع الجماعة، إياك عود يتقوى بلغة الجماعة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللاني ندخلوا مولانا في لغة الصابرين اصبر واثبت. يا غير شوف موسى عليه السلام وسح عنها ما فضلها، قال مولانا انه نين الجابر مع الخضر عليه السلام قال له انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال له ستجدني ان شاء الله صابرا وسح ما قال من الصابرين. اللاني نبقى هو وحده عقب عاد ما يطرح عليه إشكال، ما قالوا خرقتها لتغرقها لها به اللي صابرين ما جاء به ذيك إياك نعبد وإياك نستعين وهدينا الصراط، ذيك لغة الجماعة عند من يتظهر في وجاجتها ولا يقوم بالدرب. سمعتوا الكلام؟ قالوا الصاب قالوا وقع، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من، لماذا قالها من الكاذبين ولا قالها من الكاذبات وهي امرأة؟ هي امرأة ما رصفت شورة للسراويل شدو، الكاذبين جمع مذكر سالم والكاذبات جمع مؤنث سالم، ما لها ما تندار فيش ما عمل لعليات ترصاه بها شهر الرجال شدور يخلي خيمتها هي شدور. هذه اللغة اللي استعمل القرآن لهذا دلال. قالوا إن هذا الحكمة فيه من الحكمة فيه يا عباد الله، طب هذا قاعد فاهمين والله ده ايوة ان شاء الله. قالوا من الحكمة فيه، من الحكمة فيه ان خارج من العليات اللي عدى العمليات الرجال ويالطو يندار الله في جماعة الذكور، إن الذكور أصلا بلغة العربي أصلا هم الشدة والقوة، والعليات من طبيعتهم عدم القوة. ونين عاد مولانا هون الله يقول كيد كنا إن كيد كنا عظيم وامن مع عدل بولتيك ما هي على شكل شيء، عاد مناسب تندار في جماعة الذكور لأنها ما هي مراهون راجل بيها شدة الكيد والحبكة المعدل. وان هذا تعرفوا مثالته اياك يوضح لكم ان مولانا قال المريم نتا عمرانة ما هي كيف رد عليها انك يا الرجال تقريبا ما كن فاطرين ومريم نتا عمرانة التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتات. لاحظنها عادتنا راجل وكانت من القانتين ما دارها مع العليات بهاللي موقفها من الصلابة في دين مولانا أحسنت الدار مع صف الرجال. هذه مالها بها القوة في الخير. اسمعوا الصهية هذه إن دارت مع الرجال بها القوة في الطاعة، خارج أمر الصخرة ألا بها التلوصيص شمشون نيذي شمشون تن ما هو شمشون شمشونة أمر متلوصة يرين عادة فحلة من اللي عليات على شكل الرجال ولو في الطاعة دارت أمه اللي معلقوا كيفاش مثلا قال مولانا عن بلقيس مرأة تحكمهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وعقلها شبه من الرجال وليالي كان يتبرمت على صنادرتها يكونون اللات ومستشارينها الخبراء. قالتهم أيها الملأ وفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قاموا الصنادرين نقصوا وقاموا قواته المسلحة الباسلة يتهدوا، قالوا لا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. قالتهم أنا الهدادة ما تقرني، هذا الراجل جاتني براوته فهمت أنها لغة القوة وخايفكم لا تهرتوكوني ويوطاو فيها الصنادرة كلها هاري مطرطق أنا ذاك ما عندي لوش هي عقل من الرجال يا برا حتى صنادرت. وهذا ما جابوا مولانا يكون ياك تنتبه الناس. قالت لهم إن قالوا لها فانظري ماذا تأمري، لقالت له من الملوكة أنا عندي قاعدة، إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوها عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. يا غال حانون يا صبروا، أراني فطنت لكم مستعدين ومتهدين. يا غال أنا ما نعجرنيني جرب نعرف ذا القدام شر مرسلة إليهم بهدية ونعرف لكم كان الرئيس قاع يقبض المساعدات الدولية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان فطن لك الهم، قال لهم أتمدونني بمال، هي تروصني بذل تروص بها الرؤساء وزارة الخارجية والتعاون، ما أنا متعاون معهم مع ربي خلاص. قالت له ما قال لهم أتمدونني مالي، فما تاني الله خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ثم هم اللي تشوفوا الشيء مرفوض لكم تفرحوا. أسمع الخطابات نحن موريتاني. وقد وشكر المنظمة الفلانية على ما قدمت من أطوان القمح، يعرف أن طايح من السماء. حياك ما فينا الليل حد مسؤول، والله مسؤول. الله يلطفه بقى. ذكر لنا ترات الحق الكريم. حد اسمع لك والتعاون يعرف أن فاصلي في زقي. قالت له ماها إني مرسلة إليهم بهدية وشوفوا لكم الناس العادوا يتقبلوا المساعدات، هذا ما يبرد. والعادوا ما يقبض المساعدات عندهم اكتفاء برؤوسهم وقناعة، هذا ما ينقرب. فلما جاء سليمان قال أتمدوني آتني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون، أما أنا ما نفرح لأنه أرجع إليهم فلناتي أنهم بجنودي. القصة أنا ماني فسر لكم القصة لا قيس بكم بل الشاهد لا قبل لهم بها، ولنخرج أنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال حق سليمان يا أيها الملأ وجهكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك. قال له خالد لي عنده ما رأه مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال لهم نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. لما جاءت قيل هكذا عرشه قالت كأنه هو. نحل الشاهد شو، أنا خايفكم لا تتمونكم معنا الآيات ونوحلانا وتوحلوا انتوما. الوقت انتهى ما أنا صايبين. شوفوا قال لهم أهو قال لهم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين. فلما جاءت قيل أهكذا عرشه قالت كأنه هو. محل الشاهد شنو، ذلك يسويكم وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرات من قوم كافرين. هي قيس بها لا الرجال للسراويل مصع الكي ولا تلود لها هذا الرجيش للقالب هم القيام ولا العليات اللي متفلسات لود لها في استفحيل الرجال لأن تخمامها فوق تخمام الرجال يحسبها مع الرجال في التلوصيص مع كفرها وحسب ذيك في تقواها مع الرجال القانتين ياك يرفع من شأنهم بلغة العرب. واضح الكلام؟ أيوة انتهى الدرس. انتهى الدرس شوف سلمكم وبعد الدرس ما يجيني حق لكن تعرفوا احنا متعارفين الله في المسي ولاني ان لحقوا في أمه ما فينا ثاني متعارف اخذوا طوف محمدينك هذا واحد هون يدايني على مسجد قطقطني ان شاء الله نجي ايه ودور ان شاء الله الله نجيكم يا غار الصبر جيت الله الليلة واصبر محمدينك لكن اجبرتك تيت الدين ايوه ان شاء الله ان شاء الله اول فرصة ان شاء الله ودور شوف ايوه شوفوا ان صلاتي سلم ان شاء الله ياك اللي فاهمين كامل كلكم واضح لذلك انا بعد نقوله بالحسانية ونحاول نشرح ونعطينا مذين ياك عودة مفهوم كام شنو كانوا جاب لك رساله شو ولا هم اللي قالوا له ارك على ان كلاجي شو زادوا بدهم. السلام عليكم. عليكم السلام. هي قطع اعطيتها تري كهرة تقسم على المنبر ها بيها خطورة يجي هلا أحد رأسه بارد. نعم شوف إن شاء الله ليلة الجمعة ليلة غدا إن شاء الله ليلة الخميس شور الكب جامع الأرشاء ليلة الجمعة لا يتعود حاضر إن شاء الله دور إن شاء الله نعدلها أسئلة إياك إن شاء الله تنطرح فيه في الكبة جامع الأرشاد في الكبة كبة مندز كبة سامة شوف يا الله حد له يسافر يمشي وتو ودعنا أهل الأولى الليلة ما هي ليلة الأسئلة أقل يفتح لنا المجال الناس هون الله مصمد على الدقيق سؤالي واحد ألا بالسيف ضارك مسكتها الوقت سؤال واحد ضروري ايوه اقول لك السؤال ايوه اقول يا اخوتي هذا الراجل خلوه لا يسري والله يسبكر وسكتوا انتم الاخرين صلاه المحاذاه ما هي هذه صلاه المحاذاه ترى قال صلاه يقولوا بها بعض العلماء غير لا في حالات خاصه كيف انت ضارك داخل الى مده ما نكفلش امامها بطاش وقريه تباطم عروقي ولا ما صليتم مع امامها وفي جماعتها ربما تعدل لكم رده تقبل انك تعود مؤخر ما تبقي تتخلف تقبل تظهر انك تصلي وراها وانت معتمد على نفسك في صلاتك ما نك معاه بك اللي ما نك جاب الجماعه تثق فيه هذه قالها صلاه المحاذاه كانك محاذيهم وانت ما نك تابع له واما قضيت انك فاتك ركعتك ما هي صلاه المحاذاه لا قضية أخرى هو اللي سؤال واحد فاتك ركعة أيوة ذيك قصة سؤال آخر ما نجاوبك لك سؤال آخر ما هو الأول اللي قلت أنا قال فات وركعة مع الإمام وهي مثلا باقية لش من صلاته الأخرى ألا معناها نونين يسلم الإمام يوقفه ويجيب الركعة المتولية ذاك بالفاتحة والسورة ويقعد بهم اللي ركعتين كالركعتين وراهم قاعدة ويقوم من ذيك القاعدة ويجيب الركعة المزارة خاصة إلى عادة المغرب وإلى عادة الظهر والعصر ذيك الصلوات اللي مثلا أربعاية معناها أنه باقين ركعتين لا يجيب ذيك الثالثة منهم بالفاتحة وسورة اسمع لا يجيب فاتحة وسورة والتالية منهم لا يتعود إلا الفاتحة وحد وإلى عدة الهم اللي بصورة أخرى وهو على انه يدرك مع الامام كي صلاه العشاء الليله دركت ركعه فاتك ركعه والعشاء اربع ركعات ماله فاتك الركعه الاولى وحرمت في الركعه الثانيه جبت مع الامام ثلاث ركعات وسلم هو عنك وتجي تجيب الركعه اللي باقيه له جيبها الا بالفاتحه ما شرط عليك تجيب سوره لانها تقدم اللي تعتبر ركعتك الاخيره وهذا كله عنده وجه صحيح من الحديث واقوال العلماء لا فهمت ولا ما فهمت ايوه ارعاني اصلا من جبرك ليله اخرى وده ما بكر سؤال واحد آه. لا ما تيت مجاوب على سؤال سلم انا فهمت ايش السؤال اه شوف يا كان وحد فات ركعه كان مازال يقضي على صلاه المحاله فات ركعه من الصلاه لا هو سؤال انت مسول عن حد فات ركعه مع حد يا كان ويقضي يصلي معاه يا غير الله محاذيه ما هو مقتدي به يوم السؤال كان الصح أنا قاعد يصلي صلاة المحاذاة يا غير أنت معدل المحاذاة شنو معناها عندك أيوة زين أرانك فاهم الرواية وفاتك إلا ركعة واحدة كانك إلي أدركت معاه ذيك الركعات الأخرى قد أنت بتعدل صلاة المحاذاة والركعة الثانية شنو كان يجيبها عبد الله انت لابد من تعدلها وراه اياك يظهر انك مصلي معاه انت سارق يعني اياك ما تنفطن صرقتك عس ما هي مشكله فاتك الركعه الاولى وجيت وحرمت معاه هو تمنك الا واقف فمين تفطن له هو انه حكم ركابي احكم تركابي كنت بارك راسك ما انك معاه يعني يفوت تجي معاه الركعات الثلاثه الى عادتها اربعه وسلم هو عنه هو ما تلاقي ينفق عليك بيك اللي تعرف انك مسموح قوم انت جيب ركعتك فيه اللي انت قاعد ما خارطكم سبه انت اللي انك الفوق الفوق منعت ان صلاتك معاه وانت تحت تحت تحت ما خارطكم هل هو صلاة المحاذاة اه اي نعم لا هي تخلق انك انت تعود كي اللي لا هي تقعد معاه انا ركعة واحدة اه ما زين ذاك لا تعدلوا وما لقيت لك انك انت سارق روايتك يعني انت افطن ولا هي يقعد القعده اللي انت ما هي حكمه كيف لا يقعد لك في الركعه الاولى عند التراشيم هو لا يقعد لي انا هي الثانيه وانت هي الاولى تعرف اللي تواسي يقبل السجود وطول السجود وتم الله سبحانه ربي يرعى وانك ساهي لك سمعتوا لاهي الناس اللي بزرك يحجنهم انك اللي صحيت وفذاك تقعد تعود قاع عنك حمار جاهل وانت مان الله انت مانك مصلي معاه دور شوفه يقول املا دمك قاعد قاع ماني قاعد بي اللي انا عندي نية اخرى لك سمعتوا وبالتالي لا تقعد يا غير طول السجود اياك تعود ما ينفطن انك واقف وهم قاعدين وتعود قتيتهم واقفين وكانك اللي صحيت عن السجود يقد يظنهم انك ساهي عنه وانت مانك مصلي معاه دقه فهمت وهكذا معناها السطوف انك انت تخيط صلاتك بالصوره الحقيقيه وهو ما خارطك عليه ما هو الصوره الظاهره حاس ما يفطل صدقت اللي نبهتني تم ساجد ساجد سبحان ربي العلى يا ربي سنك العافيه وافصلنا مع هذا الامام يا ربي سنك العافيه وافصلنا مع هذا الامام بويا ياسر من النار بقي تحيته قاع ما انا كنت لا تقول سبحان ربي العلى معصوه قال السلام عليك عشان لك هو من ذلك قل سبحان ربي العلي اللهم ان يسرك العفو والعافيه دائما يا ربي سلام العافيه يا ربي سلام وتم انك تطرم مولانا هو تعب السلام عليكم عدل انت انك اللي متراخي لاهي تو انت ماشي ما انا قاعد وجيب ركعتك وتم ماشي هي المحالات هندسه لابد من حد يعود عاس على الهام وسال كان وصلاته ولا مكشوف امرته بارك الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك